الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من سلسلة المدخل لدراسة علم الصرف. نتناول في هذا الدرس تعريف علم الصرف وعلاقته بعلم النحو. في الدرس الماضي تكلمنا على أهمية علم الصرف، وقدمت الكلام على أهميته، قدمته على الكلام يعني حول تعريفه. وسبب تقديمي للأهمية على التعريف لأنه أدعى للاهتمام بهذا العلم، وحتى يرغب السامع في دراسة علم الصرف والتعرف عليه. تعريف علم الصرف، علم الصرف يعرف بتعريفات كثيرة تناولها العلماء بالشرح، وهي مختلفة بحسب ما ينظر إليه المعرف. اخترت لكم تعريف خالد الأزهري، والمتقدمون يعني يسمون علم الصرف بعلم التصريف، وأعني بهم من كان قبل عصر ابن مالك رحمه الله، حتى جاء ابن مالك فعرف التصريف بعلم الصرف لأسباب نذكرها إن شاء الله في دروس علم الصرف، لكن هذا المدخل طبيعته أن يكون مختصرا. الشيخ خالد الأزهري رحمه الله يقول في تعريف علم الصرف: تغيير خاص في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي. مرة أخرى أعيد التعريف ثم أعلق عليه. يقول: تغيير خاص في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي. الصرف في اللغة بمعنى التغير، وبمعنى الانتقال من حال إلى حال، منه قوله تعالى: صرف الله قلوبهم، يعني حولها. ومنه تصريف الرياح، يعني صرفها من جهة إلى جهة، من الشمال إلى الجنوب وهكذا. فقول الشيخ خالد: تغيير خاص في بنية الكلمة، يعني تأتي الكلمة على أوجه، تقلب على صور، وهذا التقليب لغرض معنوي، يعني لأجل معان جديدة تأتي بسبب هذا التغيير والتحويل الذي يحصل للكلمة، يكون في كل حال له معنى جديد يختلف عن المعنى السابق. وقد يكون هذا التحويل لغرض لفظي ليس لغرض معنوي، مثل ما يعترض الكلمة عند صياغتها من حذف، بعض الحروف تحذف وبعض الحروف تقلب من واو إلى ألف إلى ياء، وبعض الحروف تبدل دون أن يأتي بفائدة جديدة. وسأمثل للغرض المعنوي وللغرض اللفظي. مثال للغرض المعنوي: لو وقعت واقعة فيها ضرب، وأردت أن تعبر للناس بأن الذي وقع منه الضرب فلان، والذي وقع عليه الضرب فلان، مثال: الذي ضربه هو زيد، هو الذي فعل فعل الضرب، والذي وقع عليه الضرب عمرو، وأردت أن تبين للناس بأن زيدا هو الذي ضرب وأن عمرا هو الذي ضرب، فماذا تفعل؟ نغير بنية ضرب فنجعلها هكذا، نقول: زيد الضارب، أو الضارب زيد ضارب، هذا اسم فاعل. فالسامع عندما يسمع هذه الصيغة التي جاءت من ضرب من الضرب صار ضارب، أفادت هذه الصيغة معنى جديدا، وهو أن الذي وقع منه فعل الضرب زيد. وتقول للذي وقع عليه الضرب هو عمرو، تقول والمضروب عمرو. أتينا بصيغة جديدة، هناك ضارب ضاد وألف وراء وباء، ثم حولنا الصيغة وأدخلنا حرف الميم في بدايتها وأتينا بحرف الواو بين الراء والباء، صار مضروب، أفادت هذه الصيغة معنى جديدا، وهو أن الذي وقع عليه فعل الضرب هو عمرو. طيب، إذا أردت أن آمر رجلا بأن يشرب شيئا، فماذا أفعل في صيغة الشرب؟ تقول اشرب، تغيرت الصيغة فأفادت معنا جديدا. والذي فعل فعل الشرب نقول هو شارب، والذي شرب نقول مشروب إلى آخره. إذن هذه الصيغ وهذا التغيير الذي حصل في بنية الكلمة أفادت معان جديدة تعبر عن مقصود المتكلم. مثال آخر، إذا عصى محمد وعلي، عصوا مثلا أخاهم زيدا، وأريد أن أثني الفعل، لا أريد أن أقول عصى محمد وعلي زيدا، ماذا تقول؟ عصى يا، ماذا فعلنا؟ الألف تحول إلى ياء وألف أخرى، هذا التغيير والتحويل أفاد معنى جديدا، وهو أن الذي وقع منه فعل المعصية اثنان، إذن أفاد معنى جديدا. هذا التغيير والتحويل الذي حصل في بنية الكلمة كان لغرض معنوي، هذا مراد، يعني هذا مرادهم من قولهم تغيير خاص في بنية الكلمة لغرض معنوي. طيب، مثال للغرض اللفظي، الفعل قال، يقولون أصل، يعني أصله من قوال. طيب، لماذا تحول هذا الفعل قوال، لماذا تحولت الواو إلى ألف وصار قوال قال؟ طبعا قوال وقال المعنى واحد، قوال يعني قال، هل أفاد معنى جديدا؟ لم يفيد معنى جديدا، إذن هذا التغيير لغرض لفظي فقط، لأنه أسهل، قال أسهل من قوال. مثال آخر، الفعل عد، لقد أحصاهم وعدهم، عد عد أصله يقولون عدد، لماذا أدغم الحرفين؟ يقولون هذا لأنه أسهل وأخف. طيب، هل أفاد معنى جديدا؟ لم يفيد معنى جديدا كما سيتبين لكم عند دراسة الصرف. إذن هذا التغيير والتحويل لغرض لفظي أو معنوي، يقولون لغرض لفظي، هكذا يقول أهل الصرف. نأتي لمسألة أخرى، ما علاقة علم الصرف بالنحو؟ يقولون النحو يهتم بآخر الكلمة، وآخر الكلمة يتغير بتغير موضع الكلمة في الجملة، إذا تغير موضعها في الجملة تغير حال آخرها من الضمة إلى الكسرة إلى الفتحة. فيقولون النحو اهتمامه بالكلمة لما يطرأ على آخرها من تغييرات في حال التراكيب، في حال الجمل، في سياق الكلام. مثال، قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة، رجل، كلمة رجل هنا على آخرها ضمتان، وفي آية أخرى ثم سواك رجلا، كلمة رجل هنا في آخرها فتحتان. لماذا كانت هذه الكلمة في الموضع الأول مرفوعة وفي الموضع الثاني منصوبة؟ يقولون هذا الرفع وهذا النصب حصل بسبب التركيب، بسبب متغيرات، بسبب عوامل تسلطت على هذه الكلمة فغيرت حال آخرها. طيب، وعلم الصرف؟ قالوا لا، علم الصرف يهتم ببنية الكلمة، يهتم بنفس الكلمة من غير تركيب، بدون أن تجعلها في سياق، إذن الصرف أعم، الصرف أعم، لأنه يعالج أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة، أما النحو فلا يعالج إلا آخر الكلمة، فهما يتفقان في آخر الكلمة، لكن انتبه كل منهما متسلط على معنى يختلف عن الآخر. يعني الصرف يعالج آخر الكلمة كبنية، كبنية للكلمة، وأما النحو في معالجته لآخر الكلمة فهو بسبب موضعها في التركيب، بسبب موضعها في الجملة، بسبب ما يطرأ عليها من العوامل. ومن هنا يأتي سؤال آخر، أيهما أسبق وأولى بالدراسة، الصرف أو النحو؟ يقولون الصرف أولى. لماذا؟ قالوا لأنه يعالج الكلمة قبل تركيبها في الجملة. ولذلك أشار بعض العلماء إلى أن تقديم علم الصرف أولى ودراسته أولى في التقديم من النحو، قالوا هذا في الأصل، قالوا أولى أن يبدأ به، لكن الذي عليه العمل هو التأخير، الذي عليه العمل أن علم النحو يقدم على دراسة علم الصرف. ما هو السبب؟ قالوا لسببين، السبب الأول صعوبة هذا العلم، علم الصرف، مع أنه أقصر من علم النحو إلا أن فيه صعوبة، فقالوا يؤخر إلى ما بعد علم النحو. أشار المازني إلى صعوبته، قال هو صعب على من لم يدرس علم النحو. السبب الثاني، الشخص العربي معتاد على علم الصرف بالسليقة، وإن كان لا يعرف مسائلها النظرية لكن يعرف كثيرا من تصاريف الكلمات، فمثلا كلمة فهم يعرف تصريفها، يستطيع يقول فهم فهما، ويستطيع أن يقول الشخص هذا فاهم وهذا الدرس مفهوم إلى آخره، بخلاف علم النحو، فالخطأ في علم النحو أكثر منه، والحاجة إليه في معاملات الناس وخطاباتهم وكتاباتهم أيضا كثيرة، ولخوفهم أن ينقطع الدارس من دراسة علوم اللغة قدموا علم النحو، قالوا إذا درس علم الصرف قد ينقطع في وسطه ولا يستمر ويترك ما هو يعني ما يحتاجه أكثر من غيره، وهو علم النحو في كتاباته وفي مخاطباته وفي كلامه. فلهذا جرى العمل على تقديم علم النحو، على دراسة علم النحو. فالحقيقة علم الصرف مهم جدا ولا يستغنى عنه، لكن هم يعللون بهذا، ويقولون أيضا فيها رياضة للعقل، إذا درس علم النحو ارتاض عقله واستطاع أن يتمرس قليلا على كلام أهل اللغة وأن يفهم شيئا من طرقهم. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.